الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني، أن ألتقي بكم في هذا المسجد، مسجد الذياب في مدينة بريدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. أيها الإخوة، لقد قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هؤلاء الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذاك إلا لاجتماعهم على هذا الاجتماع الذي كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد نوه الله بذلك، بل نوه على ذلك في قوله: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إن هذا الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي به سعادة الأمة في حياتها وبعد مماتها في دنياها وأخراها، ولا طريق لها يوصلها إلى الله وإلى دار كرامته إلا هذا الدين الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. إن علينا أيها الإخوة أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نكون كما أراد الله منا أمة واحدة على الحق، على شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على منهج السلف الصالح، يواسي بعضنا بعضا ويساند بعضنا بعضا ويدافع بعضنا عن بعض، ويعرف كل واحد منا حق أخيه على صاحبه، حتى نكون كما أراد الله تعالى منا. وإننا في هذه الآونة الأخيرة وقبل سنوات قليلة استبشرنا كثيرا بما ألقى الله تعالى في قلوب الشباب خاصة والكهول وكثير من الشيوخ من محبة الإسلام ومحبة العلم، ولا سيما علم الكتاب والسنة. استبشرنا كثيرا حيث كنا لا نرى في المساجد من الشباب إلا القليل، وأصبح اليوم ولله الحمد يمثل الشباب أكثر من في المساجد، وأصبحنا نشاهد ونسمع ما في قلوبهم من الغيرة على دين الله والمحبة لعباد الله والحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يسيروا على نهجه عليه الصلاة والسلام. واستبشرنا بذلك كثيرا، وظهر أثر ذلك ليس في بلادنا هنا في السعودية ولكن في جميع بلدان العالم. ولا يخفى علينا ما يحدث في البلاد المجاورة أو البعيدة من محبة المسلمين لدين الإسلام ورجوع الأمة الإسلامية عليه. نسأل الله تعالى أن يحقق على أيديهم العزة والكرامة لهذه الأمة. وهذا لا شك أنه شيء يفرح ويسر، إلا أنه يعوزه في بعض الأحيان اتباع الحكمة، بحيث تجد الرجل أو الشاب لمحبته لدين الله وغيرته عليه يقدم اندفاع قوي ولا يفكر في العواقب التي تترتب على هذا الإقدام. وإذا رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وإلى شرع الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدنا أن الأمم تؤخذ بالتدريج حتى تلين قلوبها وحتى تتقبل الحق. وأضرب لهذا مثلا في الشريعة الإسلامية عامة، بقي النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في مكة يدعو إلى التوحيد وتحقيق التوحيد، وليس هناك صلاة مفروضة ولا زكاة مفروضة ولا صيام مفروض ولا حج مفروض. لماذا؟ لأن الناس على شفا جرف هار وفي جاهلية جهلاء يحتاجون أولا إلى تحقيق التوحيد، ثم بعد ذلك جاء دور الأعمال البدنية ففرضت الصلاة ليلة المعراج وهي قبل الهجرة 3 سنوات أو نحوها. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة فرضت الزكاة وبينت مقاديرها وأنصباؤها وأهلها، وكذلك الصيام. ثم بعد فتح مكة واستخلاصها من أيدي المشركين فرض الله الحج في السنة 9 أو 10. كل هذا يعرف به أن الناس لا يؤخذون طفرة واحدة، وأن الناس لا يمكن أن تصلح أحوالهم بين عشية وضحاها، وأن الناس يحتاجون إلى أن يرحلوا عما هم عليه من الضلال شيئا فشيئا. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون لدى الإنسان حكمة يمكن أن يعالج بها الأمور، وأن لا يريد من الناس أن يصلحوا في ساعة واحدة، لأن هذا غير ممكن، سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا، لكن يؤخذون شيئا فشيئا. وإذا علمنا هذا في أصل التشريع الذي به وضع الشريعة، فكذلك في تثبيت التشريع، يجب في تثبيت التشريع وإعادة الأمة إلى ما كان عليه سلفها أن يتبع في ذلك الحكمة وتنزيل الأشياء في منازلها حتى نأتي الأمور شيئا فشيئا وبه ينحل كل شيء. لقد مر يهودي على النبي صلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده فاطمة وعنده عائشة رضي الله عنها، فقال: السام عليك. والسام يعني إيش؟ الموت. فقالت عائشة: غيره، عليك السام واللعنة. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ثم أمر إذا سلم علينا أهل الكتاب أن نقول: وعليكم، فإن كانوا قالوا السلام عليكم فالسلام عليهم، وإن كانوا قالوا السلام عليكم فالسلام عليهم. إذن لابد من استعمال الحكمة واستعمال الرفق واللين، وأنت بنفسك تشاهد أنك لو رأيت إنسانا على معصية ثم نهرته وزجرته وعبست في وجهه، فإنك سوف تجد مقابل ذلك في وجهه أيضا ولن يقبل منك شيء. لكن إذا أتيته بالهدوء وقلت: يا أخي، هذا أمر لا يجوز، وأنت رجل عاقل وأنت رجل مؤمن وما أشبه ذلك من الكلام فإنه سوف يخضع لما تقول وسوف يأتي لما تريد، وهذا هو الذي نحن مأمورون به. وإن من المهم في هذا الوقت وفي كل وقت أن الإنسان يحبس لسانه عن قول ما ليس له به علم، لأن الإنسان محاسب عن كل كلمة يقولها. واستمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله من قول نكرة في سياق النفي فتكون للعموم، أي قول يقول الإنسان فإن لديه رقيبا عتيدا يحفظ ما يقول ويكتبه، وسيجده يوم القيامة كتابا منشورا يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. دخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو يئن من مرض كان به، فقال له: يا أبا عبد الله ما هذا؟ إن طاووسا يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض. فكف رضي الله عنه وغفر له، كف عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه ذلك. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فذكر الله السمع لأن به إدراك الأصوات وإدراك ما يقال، وذكر الله البصر لأن به إدراك ما يفعل، وذكر الله القلب لأن به الوعي والعلم. فالإنسان سوف يسأل من هذه الطرق الثلاثة والقنوات الثلاث: السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإننا نسمع أحيانا نسمع كثيرا من الأقوال التي ليس لها أساس من الصحة وليس لها أصل إطلاقا، ولكن تصدر هذه إما من رجل مغرض يريد أن يفرق بين المسلمين، بين علمائهم وعوامهم وبين أمرائهم ورعيتهم وبين ما يسمى بالدعاة والعلماء. والحقيقة أن هذه التسمية تسمية فيها نظر، لأن الواقع أن الداعي عالم، إذ لا يمكن أن يدعو أحد إلا لما يعلم وبما يعلم. وكذلك العلماء الربانيون لا بد أن يكونوا دعاة، فإن كانوا علماء قابعين في بيوتهم أو في مكتباتهم أو في مساجدهم بدون أن يدعوا عباد الله إلى شريعة الله فإنهم ناقصون في العلم. فالداعي عالم والعالم داعي، هذا هو المفروض. لا يمكن أو لا يجوز لأحد أن يدعو بلا علم، ولا يجوز لعالم أن يبقى مكتوف الأيدي بلا دعوة، فالكل سواء ولا فرق. أقول ما زلنا نسمع كثيرا من القول الذي لا أساس له من الصحة ولا صحة له، أحيانا ينسب عنا وأحيانا ينسب عن غيرنا، ومع ذلك لا أصل له. ولو ذهبنا نتتبع ما قيل عنا وعن غيرنا في هذه الأمور لوجدنا العجب العجاب. أذكر أني مرة جاءنا رجل بعد انتهاء موسم الحج وقال إن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يحرم لبس ساعة اليد على المحرم ويجيز للمرأة أن توكل من يرمي عنها الجمرات سواء كانت قادرة أم غير قادرة. فكتبت إليه في ذلك فقال لي في الجواب: وما آفة الأخبار إلا رواتها. أما الساعة فإني قلت، يقول الشيخ: الاحتياط أن لا يلبسها المحرم، وأما المرأة فلم أقل إنه يجوز للمرأة أن توكل ما يرمي الجمرات عنها على سبيل الإطلاق، ولكني قلت: الحامل والمريضة والكبيرة وما أشبه ذلك يجوز أن توكل. فهذا يعني قليل من كثير فيما ينسب إلى العلماء وما ينسب إلى غير العلماء أيضا من الأمور التي لا أصل لها، لكن ما ينسب إلى العلماء أكثر. لماذا؟ لأنهم حملة الشرع. يأتي بعض الناس في أمر من الأمور يحب أن يكون الحكم فيه كما يريد هو، فيشيع عن عالم من العلماء أنه قال كذا وكذا وليس له أصل، لكن هو يريد ذلك، فرأى أن يجعل الأمر منسوبا إلى هذا العالم الذي يرضاه الناس ويعتبرون بقوله حتى يقبل. وهذه مشكلة، لأن الكذب على العلماء في شريعة الله ليس كالكذب على غيرهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من إنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك ورثة الأنبياء العلماء الكذب عليهم في الشريعة أو فيما يقولونه من الأحكام الشرعية هو ليس كالكذب على عامة الناس، لأنه كذب يتضمن ضلالا في الشريعة، ومن هنا يتضاعف الحكم أو تتضاعف العقوبة لأن ذلك أشد. نحن نقول لا شك أنه لا أحد معصوم، لا أحد معصوم من الخطأ، كل يخطئ وكل يصيب، والموفق من إذا أخطئ من إذا أخطأ وفقه الله من يدله على خطأه ويرجع عنه. وإذا كان لا بد من الخطأ وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، إذا كان لا بد من الخطأ، فأنت إذا سمعت عن شخص من العلماء أو غيرهم كلاما تجزم أو يغلب على ظنك كثيرا أنه لن يقوله، فقل لا يمكن هذا، لا يمكن، لأن من الناس من يفترون على الخلق الكذب. وإذا كان يمكن أن يقول لكنه في نظرك خطأ، فالواجب أن تتثبت من ناقل هذا الخبر. ما أكثر المغرضين، وما أكثر الذين لا يفهمون، وما أكثر الذين يلقون السؤال على العالم على وجه يفهمه العالم خلاف ما أضمروه في نفوسهم، ثم يجيبهم على لفظهم لا على ما في قلوبهم، وينقلون الفتوى على ما في قلوبهم لا على ما أتى به، لا على ما نطقوا به، فيحصل بذلك الشر والضلال. إذا لابد أن نتثبت أولا عن مصدر الخبر، فإذا ثبت أن الخبر صحيح بقي علينا المرحلة الثانية، وهي أن نبحث هل لهذا وجهة نظر، هل يمكن أن يخرج العالم أو غيره ممن تكلم بهذا الكلام، هل يمكن أن يخرج بعذر؟ ننظر، إذا أمكن أن يخرج بعذر فإننا نتوقف، لا سيما إذا كان من أمامنا على مستوى كبير نشغله فيما يقول فيما نقول، ونحن نرى أن له وجهة نظر. ومع ذلك وبعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، وهي الاتصال بهذا الذي نقل عنه هذا الكلام وسؤاله ومناقشته، لأنه ربما يكون عنده شيء مسوغ لما قال ومبرر لما قال ونحن لا نعلم به، وربما يكون الخطأ منا فيدلنا على الصواب، وحينئذ نجتمع جميعا على الصواب. أما أن ننقل الأخبار على عواهنها ونقول قال فلان وقال فلان ونحن لم يثبت عندنا السند، فهذا ليس بصحيح. كل خبر لا بد له من سند، فإن لم يكن له سند صحيح فهو غير مقبول. كذلك أيضا إذا قبل أو إذا صح السند فعلينا أن نتأمل هل لهذا الخبر وجهة نظر واجتهاد سائغ، فهو على اجتهاده، ولكن مع ذلك لا مانع من أن نتحدث معه. أما إذا كان ليس له وجهة نظر فيجب علينا أن نصل إلى هذا الشخص الذي نقل عنه هذا الكلام الذي نراه خطأ، ثم نتكلم ونتحدث معه، فإما أن يكون الصواب معه فيجب علينا الرجوع إلى ما قال، وإما أن يكون الخطأ معه فيجب عليه الرجوع إلى ما قلنا. وبهذا نكون قد سلكنا الحكمة فيما يبلغنا من أخبار الناس. وأما إذا كنا نصدق بكل ما يقال وكل ما ينشر فإن ذلك عاقبته ستكون وخيمة. إن من نعمة الله علينا في هذه البلاد، أعني البلاد السعودية، أن الله سبحانه وتعالى جمعنا أمة واحدة، لا فرق بين من كان من الجنوب أو الشمال أو الغرب أو الشرق. نحن ولله الحمد لا يرى أحدنا على أحد فضلا إلا بالتقوى، كما قال الله عز وجل. هذه الإلفة وهذه النعمة وهذا الأمن وهذا الاستقرار وهذا العيش الذي لا يوجد فيما نعلم من أي بلاد من بلاد العالم، يجب علينا أن نحفظه بأن نكون أمة واحدة لا نتفرق ولا نتوزع ولا يضلل بعضنا بعضا، ولا سيما إذا كان بين أهل العلم، فإن الخلاف بين أهل العلم شر من الخلاف بين العامة. العلماء قادة الأمة، إذا دب فيهم الخلاف فسدت الأمة. لماذا يكون هذا العالم مثلا يتكلم في عرض العالم الآخر؟ لماذا لا يصل إليه؟ لماذا يكون هذا العالم يحرص على أن يأتي إلى فلان وإلى فلان ويقول فلان فيه وفلان فيه، كأنما كنا صبيانا في الشوارع، كل واحد منا يقول كن معي ولا تكن معه. الواجب علينا أن ننظر إلى الكبرى وأن نجمعهم جميعا، وأن نقول ما هذا الخلاف الذي بينكم؟ إلى متى؟ اتقوا الله في من وراءكم، اتقوا الله في من يثق بكم، لا تختلفوا، ما هذا الذي حصل؟ ثم نحاول الجمع بقدر المستطاع. وهذا أمر أظنه لا يشق أن نجمع من نرى بينهم اختلافا، ونرجو أن يكون اختلافا في الأقوال لا في القلوب، ثم نلزمهم بقدر ما نستطيع أن يكونوا يدا واحدة، وعلى الأقل أن يكفوا ألسنتهم، أن لا يتكلم بعضهم ببعض، وأن نرغم من خالف الحق، كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإذا كان هذا في القتال الذي هو التحام بالسيوف، فكذلك يجب أن يكون في الأقوال الذي هو التحام بالألسن. يجب أن نجمع الذي نراهم الآن في تفرق واختلاف، ونقول لا يحل هذا، الخلاف شر. وما أحسن ما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه بلغه أن أمير المؤمنين أتم الصلاة في منى، والصلاة في منى في أيام الحج تقصر، فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه أتم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر الصلاة في منى، وأبو بكر وعمر وثمان سنين أو أكثر من خلافة عثمان كان هو رضي الله عنه يقصر الصلاة ثم أتم، فاسترجع. كيف خالف من قبله؟ ومع ذلك كان يصلي معه ويصلي أربعا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي أربعا وكنت قد استرجعت، أو هذا معناه؟ فقال إن الخلاف شر، الخلاف شر، احذروا أيها الإخوة الخلاف، لا يمكن أبدا أن يجر الخلاف إلا إلى شر منه، ولا يمكن أن يزال الشر بما هو أشر منه. الشر لا يزال إلا بالخير، والخلاف لا يزال إلا بالاتفاق. ونحن أمة في هذه البلاد أمة واحدة ولله الحمد، يجب أن نحافظ على هذه الوحدة، أن نحافظ على هذه النعمة، أن لا يكون بعضنا على بعض شرا، وأن يكون بعضنا لبعض خيرا مدافعا عنه بقدر ما يستطيع، مؤلفا بين القلوب، حاميا لهذه البيضة من الأعداء الذين يحاولون كسرها. ولا شك أن ما يحدث من خلاف وتفرق يؤدي إلى شر، لا شك أن هناك أيد، بل أن هناك أيديا قد تكون جاهلة وقد تكون مغرضة، تشب الناس بعضهم على بعض فيحصل في هذا الشر. لكن لو وفق الناس عند الاختلاف إلى قوم يبينون لهم أن الخلاف شر، وأن الشر لا يعالج بشر أشد، وإنما يعالج بالحكمة والتؤدة والطمأنينة وإتيان البيوت من أبوابها، لو أننا سلكنا هذا لكان في هذا خير كثير. وإنني أحث إخواني من المعلمين على هذا الأمر، أن يعلموا الشباب النشأ كيف يعالجون الأمور، وأن الأمور لا تعالج بالعنف والشدة، وإن النبي صلى الله عليه وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ونحن ولله الحمد لم نرى من شبابنا إلا الخير، ولا نؤمل فيهم أيضا إلا الخير. نحن واثقون كل الثقة بأنهم مع من هم أكبر منهم وأرشد منهم، وأنهم يأخذون بأقوالهم، وأنهم يرجعون إليهم في الأمور. لكن قد يحدث من بعض الناس شيء ليس له أثر، لكن لإبداء ما في نفسه من الغيرة والحماس، ومع هذا نجد أن الأمور ولله الحمد سائرة على ما يرام، وستسير بحول الله على ما يرام. ونحن يجب علينا أن نسعى للإصلاح والائتلاف بقدر ما نستطيع، وأن نسعى لجمع الكلمة، وأن نسعى لنشر الخير ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل واحد منكم لا يريد إلا الخير مهما كان، إلا ما شاء الله. ولذلك أحث إخواني الأساتذة والعلماء في مساجدهم أن يبينوا للناس أن كل أمر إذا عولي بالحكمة والتؤدة والطمأنينة حصل به المقصود، أما إذا عولي بأن الإنسان يشعر بأنه يريد أن تكون كلمته هي العليا وبكل سرعة فإن هذا ليس بصحيح. فعلينا جميعا أن نكون أمة واحدة، متآلفين متآخين في دين الله عز وجل، يحب بعضنا بعضا كما قال الله عز وجل: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يكذبه ولا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ثم قال: التقوى هاهنا، بحسب، يشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولم يبقى على الأذان إلا نحن ربع ساعة، ومع الشيخ عبد الله القعاوي شيء من الأسئلة. وإنني أبشركم أن هذا المسجد سوف تستمر فيه المحاضرات إن شاء الله تعالى، والكلمات في موعدها، وسنرتب أو سيرتب هذا مركز أو مكتب الدعوة كما ذكرنا لهم من سابق. والمقصود هو نشر علم وبيان الحق، ولكل شيء منتهى. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم النهاية، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين والقادة المصلحين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشكر لشيخنا جزاه الله خير هذه التوجيهات القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز قياس عصرنا هذا على العهد المكي في معالجة مشكلات العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقول: المعالجة للأمور المنكرة تكون بالأسهل فالأسهل في كل زمان وفي كل مكان، ولا يمكن أن ننقل الإنسان من مفسدة إلى ما هو أكبر منه. ولهذا اتفق الفقهاء على أن أكبر المفسدتين تدرى بأصغرهما، ويدل لهذا قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تسبوا أصنام المشركين فيسبوا رب العالمين. سبوا آلهة المشركين محمود ومطلوب، لكن إذا كان يستلزم أن يسب الله عز وجل عدوا بغير علم كان منهيا عنه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر بقوم من التتر في الشام وهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، فلم ينكر عليهم شيخ الإسلام، فلامه صاحبه أو ذكره فقال: إننا لو نهينا هؤلاء عن شرب الخمر لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين ويأخذون أموالهم، وشربهم الخمر ضرر على أنفسهم فقط. ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتخفيفها. فإذا رأينا شخصا يشرب الخمر ويشرب الدخان مثلا، هل نطالبه بأن يدع شرب الدخان أو أن يدع شرب الخمر؟ نطالب بالأول لأنه أشد، ثم ننتقل إلى هذا. فإذا علمنا أنه بالتدريج يمكن أن تصلح حاله فإننا نتدرج معه، لكن عندما نتكلم عن الشرع والدعوة إليه على سبيل العموم فإننا لا بد أن نبين الشرع على ما استقر عليه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يقول فيه فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نطرح لكم هذا السؤال الذي دائما يطرح عليكم من شباب هذه المدينة، وهو بأن تتفضلوا بفتح درس بالفقه أو بأحد العلوم وخصوصا في هذه الفترة، وجزاكم الله خيرا. لأن على كل حال هذا نشكر الأخ السائل، ولكن أعتقد أنه لا فرق بين بريدة وعنيزة اليوم، المباني ممتدة والطريق سهل، ولنا درس في مرتين في الأسبوع في الفقه ومرتين في الأسبوع في بلوغ المرام. أما أن نوجد درسا شهريا هنا فقد اقترح علينا ونحو وهو موضع درس، يعني أنا أدرسه ولا أدري إذا درسته هل يندرس أو يقوم، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: من هو الذمي والمستأمن والمعاهد؟ المستأمن. جزاكم الله خير. من هو الذمي والمستأمن والمعاهد؟ الذمي هو الذي يقيم في بلادنا في البلاد الإسلامية بالجزية، والجزية عبارة عن ضريبة يأخذها الإمام، أعني ولي أمر المسلمين، على الذمي بشروط معروفة عند الفقهاء كل عام، عوضا عن حمايتهم وإقامتهم بدارهم، لأن أهل الذمة تجب حمايتهم لأنهم تحت حمايتنا. أما المعاهد فهو الذي يعاهد في بلده ويكون بينه وبين المسلمين عهد على وضع الحرب إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، وأما بدون حاجة ولا ضرورة فإنه لا يجوز العهد، لأننا مأمورون بأن نقاتل المشركين حتى تكون كلمة الله العليا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث بعثا على وأمر أميرا عليهم يوصيه بثلاث أشياء: الدعوة للإسلام، فإن أبوا فإن عليهم الجزية، فإن أبوا فإنه يقاتلهم. وهذا هو الواجب على المسلمين، ولكن هذا الواجب لا يجب على المسلمين إلا إذا كانوا قادرين عليه، أما إذا كانوا عاجزين عنه فإنه لا يلزمه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وها هم إخواننا المسلمون في البوسنة والهرسك، انظروا ماذا يفعل بهم النصارى، لأنه ليس عندهم من القوة والقدرة ما يدافعون به عن أنفسهم، فضلا عن أن يقاتلوا هؤلاء النصارى. نسأل الله تعالى أن يذل كل يهودي ونصراني وأن يجعل كلمة الإسلام هي العليا. جزاكم الله خير. يقول أو تقول السائلة: إذا نزل الدم من الحامل وهي في الشهر الرابع فما الحكم الحكم أنه ليس بشيء، وأن المرأة يجب عليها أن تصلي، ولكنها تتوضأ إذا دخل الوقت وتجعل عليها حفاضة، ولا يضرها لو خرج شيء في أثناء الصلاة. ترك إمام في صلاة الجهرية آيتين سهوا من الفاتحة، فهل صلاته وصلاة من خلفه صحيحة؟ من المعلوم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإذا ترك الإمام منها آية أو آيتين أو كلمة أو كلمتين أو حركة أو حركتين فإن قراءته إياها لم تتم، فعليه إذا ذكر أن يعيد القراءة على وجه سليم، وعلى من خلفه أيضا إذا نسي أن يذكروه، لأن صلاته مرتبطة بصلاته. فإن قدر أنه لم يذكر إلا بعد أن قام إلى الركعة الثانية، لغت الأولى وصارت الثانية بدلها، وإن ذكر قبل أن يصل إلى مكانها من الركعة الثانية فإنه يرجع قائما لأجل أن يقرأ الفاتحة على وجه سليم. يقول السائل: هل الخضر المذكور في القرآن الكريم في سورة الكهف ما زال حيا، خاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بحياته كما في الفتاوى؟ بارك الله في حياتكم، أفتونا. أولا هذا السؤال لا أدري ماذا يريد سائله، أي يريد أن يبحث عن الخضر هل هو في السعودية ولا في مصر ولا في الشام ولا في أمريكا ولا في روسيا؟ ماذا؟ حياة الخضر ليست من الأمور التي يجب علينا اعتقاده، وإلا لكانت بينة ظاهرة في الكتاب والسنة، والعلماء مختلفون في بقائه، فمنهم من قال إنه باقي، حتى إن بعض العلماء في مجلسه يقول وهو في المجلس: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول الطلاب: من الذي سلم؟ قال: مر بنا الخضر وسلم عليه. إلى هذا الحد. ومن العلماء من قال إن الخضر مات في حينه وأنه لم يكن موجودا، وهذا القول هو الراجح بل هو المتعين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته أنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو قدر أن الخضر كان موجودا في ذلك الوقت لمات وقضى. على أن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام جيد في هذه المسألة، قال: إن الخضر لم يكن موجودا ولم يكن حيا، ولو كان موجودا حيا لوجب عليه أن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤمن به. والكلام الموجود في الفتاوى أن الخضر موجود في نفسه من صحته شيء، من صحة نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنتم تعرفون أن الفتاوى يعني ليس فيها تحقيق، ولذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر من طلبة العلم من يحققها، لأنها مهمة، وإذا لم تحقق يبقى الإنسان فيما يستنكره من الأقوال يبقى في شك منها. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله عز وجل، ولدي سؤال: أني أتيت من مكة إلى القصيم وأنا أجلس هنا لطلب العلم، فهل ينطبق علي حكم المسافر؟ وإني لن أرجع إن شاء الله إلا بعد إكمال الدراسة. أكثر العلماء يقولون إن الإنسان ينقطع عنه حكم السفر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو 5 أيام أو 15 يوما أو 19 يوما على خلاف بينهم، ومنهم من يقول إنه لا ينقطع حكم السفر إلا إذا نوى قطعه نهائيا، وأنه مقيم في هذه البلاد دائما وأبدا ما لم يكن هناك سبب يؤدي إلى خروجه منها. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي في أول صلاة الجمعة. يقول السائل: إذا خرجنا في رحلة برية لمدة لا تتجاوز اليوم وتجاوزنا مسافة القصر، فهل يجوز لنا قصر الصلاة أم لا؟ قول السائل تجاوزنا مسافة القصر، هذا مبني على أن القصر مربوط بمسافة معينة وهي 81 كيلا أو نحوها، فإذا تجاوز الإنسان هذه المسافة فإنه يكون مسافرا، يجوز له القصر ويجوز له الجمع أيضا، وإن كان الجمع تركه أفضل إلا لحاجة. وأما من رأى أن السفر منوط بما يسمى سفرا لا بالمسافة فإنه يرى أن مثل هذا ليس بسفر، لأن الخروج إلى النزهة يوما واحدا ليس بسفر، فلا يقصر. والاحتياط ألا تقصر، الاحتياط ألا تقصر، والأربع من الركعتين قريبة. السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكلمتم عن الحكمة في الدعوة وجعلتموها في الرفق فقط، ولكن إذا نظرنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أن الحكمة أحيانا تكون في الشدة، كما في قصة الرجل الذي لبس خاتما من ذهب فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم نزعه بشدة ولم يقل له إن لبس الذهب محرم وعليك ألا تلبس، أرجو توضيح ذلك. هذا صحيح أن الحكمة تكون بالرفق وتكون بالشدة، وهناك فرق بين رجل جاهل أو غافل ورجل آخر معاني، أما الأول فلا بد من استعمال الرفق بحقه. ولا يخفى على كثير منا قصة الأعرابي الذي جاء ودخل المسجد فبال في طائفة المسجد فزجره الناس وصاحوا به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، ثم دعا الرجل وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، وإنما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال. فهذا الأعرابي عامله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرفق، يقال كما في رواية الإمام أحمد أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام عامله بالرفق، والصحابة رضي الله عنهم عاملوه بالزجر، وكذلك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره بأنه فعل هذا، لم يعد إلى أهله إلا بشيء من التمر ليكون طعاما لهم. أما قصة الرجل الذي كان لابسا للخاتم من الذهب فنعم، إن الرسول عليه الصلاة والسلام نازعه بيده من أصبعه ورمى به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: خذ خاتمك، قال: لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنعامل إنكار المنكر بما تقتضيه الحال من شدة أو لين ورفق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اجتماع العلماء فيه فوائد عظيمة كما ذكرتم، فهل هناك اجتماعات دورية للعلماء للبحث في المسائل الخلافية، سواء كانت تلك المسائل فقهية أو اجتماعية، أو لأجل تقريب القلوب المتباعدة بين العلماء؟ أما اجتماع دوري لهذا الغرض فحتى الآن لم يكن، لكن الاجتماع الطارئ لإزالة ما في القلوب ولتأليف القلوب أمر نرى أنه من أفضل الأعمال، لأن التأليف بين القلوب وإزالة ما فيها من الأمور الشرعية التي قال الله فيها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولا سيما بين العلماء، فالإصلاح بينهم أمر واجب، ولا يمكن أن تستقيم الأمة إلا بذلك. لكن حتى الآن لكن حتى الآن لم يتقرر شيء من ذلك، أي أن تكون هناك جلسات دورية لأهل العلم في هذا المسألة. لكن فيها المجمع الفقهي لدراسة بعض الأمور الطارئة والحادثة، وفيها اجتماع أكبر العلماء في السنة مرتين. نسأل الآن إجابة المؤذن سنة، فهل يقول المجيب كما يقول المؤذن في كل جملة أو تختلف الجمل؟ الجواب تختلف. ما هي؟ تفضل. طيب، وغيره؟ صلاة الفجر إذا أذن لصلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم. طيب سن. إذن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى هذه الجملة أنك تستعين الله على إجابة هذا الدعاء، حي على الصلاة يعني أقبل، حي على الفلاح يعني أقبل، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا تفويض، تفويض الأمر إلى الله عز وجل ليعينك على الحضور. أما الصلاة خير من النوم، فكما قال الأخ إنه يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. ومن العلماء من قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن الصلاة خير من النوم، تتضمن الدعوة للصلاة. ومنهم من قال تقول صدقت وبررت، ولكن الصحيح أنك تقول كما يقول. هذه واحدة. ثانيا، هل إذا سمعت أكثر من مؤذن تجيب كل واحد، أو يكفي مؤذن واحد أن تجيب مؤذنا واحدا؟ يقول العلماء تجيب كل مؤذن لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا إذا صليت. إذا صليت فإنك لا يشرع لك الإجابة، لأنك قد أديت ما دعيت إليه وهو الصلاة. ولكن لو أجاب الإنسان وأخذ بعموم الحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول لم يكن مخطئا إن شاء الله. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، وسؤالي هو أني عاق لوالدي، والسبب هو أن والدي أو لوالدي، والسبب أن والدي سريع الغضب علي، وإني إذا غضب علي أرد عليه ردا ليس من حقي، فبماذا توجهونني عليه؟ وأنه لا يدور في خلدي، يعني إنما خلاصة السؤال أنه يقر بذنبه. أقول للأخ السائل لو جعل هذا الأمر بينه وبين ربه وتاب إلى الله وأرضى والده لكان أجدر به، ولكن ما دام السؤال قد طرح أمامنا فإنه لا بد من الإجابة عليه. لا شك أن بر الوالدين واجب، سواء كان البر ببذل المال أو ببذل المنفعة أو بأي شيء، بر الوالدين واجب، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. ففي حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ومع هذا فإن التوبة ممكنة، يمكن أن تقابل غضب أبيك بالرضا، وتقابل انفعاله بالهدوء والطمأنينة، وتعين والدك فيما يحتاج إلى معونة، وتقابله بالكلمات اللينة الطيبة. ومن المعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات. واعلم أيها الأخ أن البر كما يقول العامة أسلاف، وأن من بر بوالديه بر به أولاده، ومن عق والديه عقه أولاده، وهذا شيء مشاهد. نجد الرجل البار يكون له أولاد يبرونه. ثم إن بر الوالدين من أسباب طول العمر وسعة الرزق. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وأقرب الرحم إليه هم الوالدان. جزاكم الله خير. السؤال الأخير يقول: لم تنبه على معنى المستأمن. المستأمن هو الكافر يدخل إلى بلاد الإسلام بأمان، إما أن يكون تاجرا يدخل ليبيع تجارته ويرجع، وإما أن يكون داخلا ليتعلم الإسلام كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لكن يعني استطرادا الموضوع، يسأل كثير من الناس اليوم عن السلام على من يقابلونه من هؤلاء الأجانب من الهنود وغير الهنود، هل يسلم عليهم وهم ربما يكونوا غير مسلمين؟ والجواب عن ذلك أن يقال: ينظر إلى أكثر العمال الموجودين من هذه الطائفة، إذا كان الأكثر منهم مسلمين فإنه لا حرج أن يسلم الإنسان على من لقيه إذا كان لا يعلم أنه كافر. وأما إذا علم أنه كافر أو غلب على ظن أنه كافر فإنه لا يسلم عليه، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيقهم. في الختام نشكر لفضيلة الشيخ هذه التوجيهات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تكلم به في ميزان حسناته يوم أن يلقى الله. والشيخ يبشركم وكما ذكر لكم في بداية الكلمة أنه سيكون هناك درس أسبوعي في هذا المسجد ويتنابع عليه عدد من طلبة العلم، وهذا إعلان للأسبوع القادم، سيكون بعد صلاة المغرب كلمة وطرح الأسئلة بعد ذلك في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نشكر الأخوة الحاضرين ونشكر مكتب الدعوة على إتاحة هذه الفرصة، ونعدكم إن شاء الله تعالى أننا سوف نعطيكم إن شاء الله رحلة الشتاء والصيف، والله يهدينا وإياكم حياة طيبة ويحسن لنا ولكم الختام، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة الجديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.